بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد، باب قول الله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال ابن عباس رضي الله عنهما في الآية: الأنداد الشرك أخفى من دبيب النمل على صفات سوداء في ظلمة الليل. وهو قول الرجل: والله وحياتك يا فلانة وحياتي. وقول الرجل لصاحبه: ما شاء الله وشئت. وقول الرجل: لولا الله وفلان لا تجعل فيها فلان. هذا كله به شرك، رواه ابن أبي حاتم. وعن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. رواه الترمذي وحسنه وصححه الحاكم. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. وعن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. رواه أبو داود بسند صحيح. وقال إبراهيم النخعي رحمه الله وجاء عن إبراهيم النخعي رحمه الله أنه يكره أن يقول الرجل: أعوذ بالله وبك، ولكن يقول: بالله ثم بك. وقال: ويقول لولا الله ثم فلان، ولا يقول: لولا الله وفلان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام المجدد الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد، باب ما جاء في قول الله تعالى: فلا تجعلوا الله أندادا وأنتم تعلمون. هذه الآية، هذه الجملة آخر الآية، ويقول تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، فلا تجعلوا الله أندادا وأنتم تعلمون. هذا أول نهي في القرآن الكريم، أول نهي في القرآن الكريم النهي عن الشرك، كما أن أول الأوامر: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. أول الأوامر بعد ذكر في أول سورة البقرة لما ذكر الله تعالى طبقات الثلاث: المؤمنون ظاهرا وباطنا في أربع آيات، والكفار ظاهرا وباطنا في آيتين، والمنافقون في 13 آية. جاء أول أمر، أول أمر هو الأمر بالتوحيد: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. ثم جاء بعدها أول نهي، نهي عن الشرك: فلا تجعلوا الله أندادا. فأول نهي في القرآن الكريم، أول أمر في القرآن الكريم الأمر بالتوحيد: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. وأول نهي في القرآن الكريم هو النهي عن الشرك: فلا تجعلوا الله أندادا وأنتم تعلمون. والأن جمع رد، وهو المثيل والنظير. وأراد المؤلف رحمه الله هذه الترجمة بيان أن التنديد يكون شركا أكبر ويكون شركا أصغر، فهو نوعان: أكبر وأصغر. وما ذكره المؤلف من الآثار كله من الشرك الأصغر، من الند الأصغر. فالتنديد نوعان: أكبر وأصغر. والسلف يستدلون على الشرك الأصغر بما نزل في الشرك الأكبر، كقوله تعالى في آية يوسف: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وهذه الآية فيها بيان شرك المشركين، وأن إيمانهم بالربوبية، والشرك الشرك في العبادة. ومع ذلك أدخل السلف فيها الشرك الأصغر، لما رأى حذيفة رجلا في يده خيط من الحمى قطعه، وتلا قوله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فأدخل الشرك الأصغر الشرك الأكبر. كذلك هنا الآية: فلا تجعلوا الله أندادا وأنتم تعلمون، تشمل التنديد الأكبر والأصغر. قال ابن عباس رضي الله عنهما على هذه الآية: الأنداد، قال ابن عباس رضي الله عنهما: الأنداد الشرك أخفى من دبيب النمل على صفات سوداء. الشرك، يعني الشرك كثير في هذه الأمة، ويشمل الشرك الأكبر والشرك الأصغر. أخفى من دبيب النمل على صفات سوداء، في ظلمة الليل، وهي أن تقول والله وحياتك يا فلان وحياتي، هذا من الشرك الأصغر، من التنديد الأصغر، حياتك يقصد حياتك وحياتي، وتقول لولا كليبة هذا لأتانا النصوص، ولولا البط في الدار لأتانا النصوص، هذا من التنديد الأصغر، لولا كليبة هذا لأتانا النصوص، يعني استدل الأشياء إلى أسباب، والذي يقول لولا الله لولا البط في الدار لأتانا النصوص. وقول الرجل لصاحبه ما شاء الله وشئت، تشريك بين الخالق والمخلوق في المشيئة بالواو، هذا من التنديد. وقول الرجل لولا الله وفلان كذلك، عطف المخلوق على الخالق، لا تجعل فيها فلان، هذا كله به شرك. ابن عباس رضي الله عنه بين أن هذه الأمور تدخل في التنديد الأصغر، والحلف بغير الله وحياتك ولو حياتي، كذلك إسناد الأشياء إلى أسبابها مع قطع النظر عن المسبب وهو الله، لولا كلبة هذا، كليبة جمع كلبة، إذا تنبح بمن يمر، فإذا جاء اللص نبحت فجاء صاحبها، لولا كلبة هذا وكليبة هذا لأتى اللصوص، ولو البط في الدار لأتى اللصوص. وقال الرجل لصاحبه ما شاء الله وشئت، تشريك بين الخالق والمخلوق. وقال الله الرجل لولا الله وفلان، لا تجعل فيها فلانا، هذا كله به شرك، رواه ابن أبي حاتم. هذه كلها من التنديد الأصغر، الحلف بغير الله، عطف مشيئة الخالق على المخلوق، إسناد الأشياء إلى السبب ولسان المسبب، كل هذا من الشرك، التنديد الأصغر. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، رواه الترمذي وحسن أو صححه الحاكم. الحديث فيه أن الحلف بغير الله شرك، اختلف في قوله حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، قيل الواو بمعنى أو بمعنى أو، والمعنى فقد كفر أو أشرك، وقيل أن شك من الراوي من حلف بغير الله، فيه أن الحلف بغير الله شرك، وذلك الحلف بالله الحلف تعظيم، والتعظيم لا ينبغي أن يكون إلا لله عز وجل. قال ابن مسعود رضي الله عنه لا نحلف بالله كاذبا أحب إلي من أحلف بغيره صادقا، وذلك لأن الحلف بالله توحيد، والحلف بغيره شرك، إذا حلف بالله فقد وحد الله وإن كان معه سيئة الكذب، أما إذا حلف بغيره فقد أشرك وإن كان معه حسرة الصدق. فحسرة التوحيد أقوى من حسرة الصدق، وسيئة الشرك أشد من سيئة الكذب، فهذا الحلف بالله كاذبا معه حسرة التوحيد ومعه سيئة وهي سيئة الكذب، أما الحلف بغير الله صادقا معه الشرك وإن كان معه حسرة الصدق. فالحلف بالله كاذبا توحيد لأنه حلف بالله وإن كان معه سيئة الكذب، أما الحلف بغيره صادقا هذا شرك وإن كان معه حسنة الصدق. وعن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله وشاء فلان، رواه أبو داود بإسناد صحيح. هذا الحديث فيه النهي عن التشريك بين الخالق والمخلوق بالواو في المشيئة، لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان، التشريك بين الخالق والمخلوق بالمشيئة بالواو ممنوع، لأن الواو لمطلق الجمع، وهي لا تقبل ترتيبا ولا تقديما ولا تأخيرا، بخلاف قال ما شاء الله ثم شئت، فإن العطف في المشيئة بثم تفيد التراب الترتيب والتراخي، وأن مشيئة المخلوق لا تأتي إلا بعد مشيئة الله وتراخية العالم، أما الواو فإنها لمطلق الجمع والتشريك، فلهذا في هذا الحديث لا تقول ما شاء الله ثم شاء فلان، لا تقول ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان، ثم لا محذور فيها. وجاء عن إبراهيم النخعي أنه يكره أن تقول أعوذ بالله وبك، ويجوز بالله ثم بك، يعني لا يكره، والمراد بالكراهة كراهة التحريم هنا، المراد بالكراهة كراهة التحريم. وإبراهيم النخعي ابن يزيد النخعي تابعي صغير فيقول يجوز يكره يجوز أن تقول بالله ثم بك، ويكره أن تقول بالله وبك. لماذا؟ عبر بالكراهة من باب الورع التورع، وإلا فالمراد بالكراهة نكره التحريم. جاء عن إبراهيم النخعي أنه يكره أن تقول أعوذ بالله وبك، لأن الواو تقصد تشريك والجمع مطلق الجمع. ويجوز أن أقول بالله ثم بك، لأن ثم تفيد التراخي والترتيب، تكون مشيئة المخلوق بعد مشيئة الخالق. قال ويقول لولا الله ثم فلان، ولا تقول لولا الله وفلان، يعني يقول لولا الله ثم فلان، عطفت المخلوق بالمشيئة بثم. وتقول لولا الله، قال ويقول أنت لولا الله ثم فلان، ولا تقول لولا الله وفلان، والفرق بينهما ظاهر، لأن ثم تفيد الترتيب والتراخي، وأما الواو فإنها لمطلق الجمع والتشريك ولا تفيد تقديما ولا تأخيرا. نعم السلام. لو قال لولا فلان أشهد إلى أمر في الشيء. نعم، هذا فيه الخلاف. يقول لولا أن، لولا أنا، لما سئل عن أبي طالب قال إن أبي طالب يحميك وينصرك، فهل نفعت؟ قال نعم، لولا أنا أخرجت إلى غمرات من النار يغلب منها دموع، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. بعضهم قال إنها قيل احتمل أن هذا التصرف من بعض الرواة، ويحتمل أنه جائز، أن هذا يجوز لسبب السبب، لكن تركه أولى، تركه أفضل، هو يجوز لوروده ولكن تركه أفضل للنهي عنه، كما في حديث ابن عباس تقول الله فلان، يكون النهي محمول على التنزيه، وهذا محمول على الجواز. نعم. القيم بالميمية لولاهم ما كان في الأرض مسلم. نعم، من هذا الباب. نعم. لا، توكل خاص بالله. نص العلماء على التوكل نوعان، توكل على غير الله نوعان، يكون الشرك أكبر هو التوكل على غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، توكل على الأموات والطواغيت في جلب الرزق دفع الضر، والثاني توكل على الحي الحاضر القادر، وهذا الشرك الأصغر أيضا. يقول تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وكان شرك لما فيه من ميل القلب، توكل فيه ميل القلب وهو أقوى من الرجاء. نعم. قال المصنف رحمه الله فيه مسائل: الأولى تفسير آية البقرة في الأنداد. نعم، فلا تجعل الله أندادا. نعم. الثانية أن الصحابة يفسرون الآية نازلة في الشرك الأكبر أنها تعم الأصغر. نعم، ويفسر ابن عباس والله وحدثك وفلان، فسر في الشرك الأصغر وإن كانت الآية في الشرك الأصغر، مثل ما فعل حذيفة لما رأى رجل في يده خيط قطعه، وتلقوا تعالى وما أمر أكثر بالله إلا وهم مشركون، فأدخل الآية عمل في الشرك وهو من الشرك الأصغر، أدخل في الآية استدل بالآية وهي في الشرك الأكبر. نعم. الثالثة أن الحلف بغير الله شرك. نعم، شرك أصغر. نعم. الرابعة أنه إذا حلف بغير الله صادقا فهو أكبر من اليمين الغموس. نعم، إذا حلف بالله صادقا فهو أكبر إذا عيش من اليمين الغموس، أنه إذا حلف، إذا حلف بغير الله صادقا. نعم، أثر ابن مسعود، لأنه شرك إذا حلف بغير الله ولو كان صادقا أكبر من اليمين الغموس، لأن إذا حلف بالله كاذبا هذا يمين الغموس معصية، لكن إذا حلف بغير الله صار شرك أعظم. نعم، أحسن الله عليكم. قال الخامسة: الفرق بين الواو وثم في اللفظ. نعم، وأن الواو لمطلق الجمع وثم للترتيب والتراخي. باب ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله. بارك